حكم التجسس في رجل ثبت عرضنا مع العلم بانه ثبت علي انه سافر، وما حكم قتله؟ نظر بامر ولي امر يتعدى عليكم وخاف انه سافر او انه يؤذي المسلمين، نظر بامر لامر البلد او المحكمه تكون بينه، الامر للاسعى بينه، لان ثلاث بين ومحكم، فلا بد ان زال يحرص على بينه على فعل الرجل ويشهد عليه بجريمته، ثم ترفع بامر بعد تحدث الامر حتى تنفع الشكايه وحتى تنفع المراجعه الى ولاه الامور، ولم يبال الثلاث حتى تعرف جريمه التقوى. ما يجب ان يسمع على منكر ويستطيع انكاره او رفعه، ولا سيما ما يضر مسلم عموما السحره وكهانه يضرون الناس ويصنع الناس دينهم دينهم ودنياهم ويصنع اموالهم الى الحق بزعم انهم اطباء او كذا او كذا، كل هذا يجب الله عنه ولا عدم التساهل به. اما جاره غريبه فالاول تشكو عليه تنصح له مهما انكر مره مرتين لعل الله يهديه، ان يستمر على الشر فالامر الى الله عنه وبيان ما وضيف عليه من الباطل، لا تسيطر على اسسه عليه اذا كان معصيه سرا بينه وبين ربه ولم يعرفها الا انت وبعض اخوانك من جيران، تذكرون عليه وتنصحونه تدعو له هدايه وتوفيق، لان الله سبحانه وتعالى ستر مسلما والله في الدنيا والاخره، فستر على لعله يحميه لعله يفوق هذا الطيب. اما الذين يتعاطون تلاحظ الناس ويسدوا بسرعه على الناس من الكهنه ومن الدينيين والرمالين واصحاب التهمه في الكهنه واشباههم من المسلمين هؤلاء لا يشفع لهم ولا يشفع عليهم، لان الشفع عليهم فرض عليهم فيجب الله عنهم حتى يقضى عليهم من شرع الله من قتل او غيره.